بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، المركب العقلي من وجه الشبه. قال الناظم: وذو تركب إلى العقل انتسب، كمثل حرمان انتفاع مع تعب، في مثل اليهود بالحمار والحمل للتوراة والأسفار، وراع في تعدد ما يحصل به إذا أسقط منه خلل. المركب العقلي من وجه الشبه كحرمان الانتفاع مع تحمل التعب في استصحابه، في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وربما ينزع وجه الشبه من متعدد فيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر، كما إذا انتزع من الشطر الأول من قول كثير: كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رجوها أقشعت وتجلت، لوجوب انتزاعه من الجميع، فإن المراد التشبيه باتصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس، فليراعى ما يختل بإسقاطه المعنى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.